ولا تعيد ولا ولا بنسلين بنسلين وراح مع البايز وين راحوا راحوا يقديو من الحطاب كم يا حلاوي الليالي هيك تعرف بيش بالليلك تعرف ما في الليل نباتوا مقمروا رمضان رمضان راح نشريو شوية بقلاوة وجوية قطايف وكم يا سواك هيك تعرف العبد لازم سواك في الليل اي مكروة اسمع اسمع مكروة ما تنساش البلارة تاع الحبوب الجافة او كيمك باش ما يسمروناش الكافية ها ها ها